بسم الله الرحمن الرحيم. كن نجما متألقا، دليل الصغار الذين يشعرون أنهم مختلفون. تأليف سوزان هايبر أوكيفي، رسوم آر أو آلي، ترجمة محمد رجب. مهرجان القراءة للجميع، مكتبة 2008. رسالة للوالدين والمعلمين ومن يهمهم الأمر. تخيل نفسك في مناسبة اجتماعية، بلا شك سترتدي أفضل ما لديك من ملابس وأنت تفكر في نزهة، لكن للأسف تفاجأ بأن المناسبة حزينة وقد تشعر بأنك مختلف ولن تفكر في شيء آخر. ربما يشعر الأطفال بأنهم مختلفون لأسباب كثيرة، بعضها مهم والبعض الآخر يبدو تافها، البعض واضح والبعض الآخر خفي لا يدركه الطفل إلا بإحساسه. وفي كل الأحوال على الطفل أن يعرف أننا نقدر مشاعره، ذلك أننا لن نستطيع أن نستخرج الأسباب الدفينة بالقوة، ولذا فعلينا أن نجعله يشعر أنه ليس غبيا ولا شريرا. يحتاج الأطفال إلى الأمانة ولا يحبون من يخادعهم أو يضللهم، وأفضل طريقة لتحقيق التوازن في نفس الطفل أن نحوطه بالحب، فالطفل في حاجة ماسة إلى الحب، وهو أيضا محتاج للمصارحة بأننا نحبه لشخصه كما هو في كل وقت ومناسبة. إن الأطفال ليست لديهم القدرة على قراءة ما خفي في نفوسنا من مشاعر الحب، لذا فهم محتاجون إلى سماع كلمات الحب وإلى أحضاننا. وحين يتحصن الأطفال بالحب، فمن السهل حينئذ أن يعرفوا أن الاختلاف شيء ضئيل من مكوناتهم، بالإضافة إلى أن الأطفال الذين نشأوا على الحب يدركون أن ما هم عليه من اختلاف ظاهرة صحية نافعة، وأنهم قادرون على أن يمنحوا العالم كل الموهوبين والعباقرة الذين يجعلونه أفضل. أنت مختلف، لا أحد في العالم يشبهك. أن تكون مختلفا فذلك أمر رائع، إن كنت ذكيا أو مرحا أو قويا أو شجاعا أو فنانا، فزت بجائزة فنية، فمواهبك هي جزء مما يجعلك شخصا متميزا كما أنت. ولكنك قد تشعر أحيانا بأنك لست ذكيا أو مرحا أو قويا أو شجاعا، أو ربما تشعر بأنك شديد الذكاء أو مرح للغاية في أحيان أخرى، وهذا قد يجعلك تشعر بأنك مختلف حقا وغير مقبول من الآخرين. في مقابلها رسمة صورة مكتوب عليها، مرسوم فيها ديسك مدرسة تقريبا ودولاب صالة جيمنيزيوم مكتوب عليها كده، وماسك في إيده طفل ماسك في إيده صورة فريقك بالمدرسة. يبقى الصورة في صالة جيمنيزيوم مكتوب عليها صورة فريقك بالمدرسة. عنوان: اختلاف الشكل. ربما ظننت أنك بدين إلى حد كبير، أو نحيف للغاية، أو طويل جدا، أو قصير جدا، أو بوجهك بعض النمش، أو أن أذنيك ضخمتان، أو أن شعرك مجعد للغاية. إن هذا يشبه القول بأن شعرك مفرود تماما، أو أن نقاط النمش مستديرة تماما. في الواقع أنت لست للغاية، أنت ببساطة شديدة كما أنت، وهذا هو مظهرك، هذا ما تبدو عليه دون زيادة أو نقصان. إنك لا تشبه أحدا آخر، فأنت متميز عن الآخرين. اطلب من أحد الكبار أن يريك صورته في الماضي حين كان في مثل عمرك، سوف تندهش حين ترى كم غيرت الأيام ملامحه، وأنت أيضا ستتغير ملامحك. صورة في الصفحة المقابلة. طفل يحمل على رأسه لوحا ويكتب بالقلم وصورة كلب وحمام سباحة، صفحة صورة أيضا ومكتوب عليها يشتري من محل بضائع. عنوان: بطل خفي فائق القوة. تخيل ما يشعر به إصبع القدم الكبير، إنه بدين ومحني وأحيانا يتصبب عرقا وتكون رائحته غير مستحبة. إنه ليس جميلا كالشعر ولا يلمع كالعيون ولا يستمتع بسماع الموسيقى كالآذان أو يتذوق الطعام اللذيذ كاللسان. تخيل ما يشعر به إصبع القدم الكبير، إنه بدين ومحني وأحيانا يتصبب عرقا وتكون رائحته غير مستحبة. إنه ليس جميلا كالشعر ولا يلمع كالعيون ولا يستمتع بسماع الموسيقى كالآذان أو بتذوق الطعام اللذيذ كاللسان. لن يسترعي إصبع القدم الكبير انتباه أحد ليقول: ما أروعك وما أحلاك وما أذكاك أيها الإصبع، ولكنك دون هذا الإصبع لا يمكنك الجري، وستتعرض لمشكلات في السير. إن الإصبع الكبير في غاية الأهمية مثل البطل الخفي فائق القوة. ليس من السوء أن يكون ظهرك محنيا أو أن تتصبب عرقا، فذلك مماثل للطريقة التي خلق بها الإصبع الكبير، ولن يقلل هذا من أهميته على أي حال. عنوان: أن تبدو مختلفا. توجد وسائل أخرى تبدو بها مختلفا وتجعلك تشعر بأنك غير مقبول. قد يحتاج جزء من جسمك للمساعدة لبعض الوقت، مثل تقويم بعض الأسنان أو تركيب نظارة، أو قد يحتاج جزء من جسمك للمساعدة مدى الحياة، مثل أدوية ضيق التنفس أو صنع كرسي بعجلات. ولكنك لست مجرد شعر أو أرجل، أنت كيان أكبر من ذلك بكثير وعظيم فوق ما تتخيل. إن كل أعضاء جسمك مجتمعة لا يمكن أن تساويك على أي حال. صورة. عنوان: عالم من الاختلافات. أنت ربما لا تشبه الأطفال الآخرين الذين تعرفهم، وقد تكون قادما من مكان بعيد وتتحدث لغة مختلفة وتتناول أطعمة مختلفة وترتدي ثيابا من طراز مختلف. كل هذه الاختلافات وأكثر منها هي بعض الأشياء التي تجعلك متميزا، وهذا شيء طيب للغاية. ما الذي يجعل اللوحة رائعة؟ هل لأنها ملونة بلون واحد أم بألوان كثيرة؟ لقد خلق الله الواحد الكون رائعا بهيجا من عدة ألوان. صورة. صورة. عنوان: الاختلاف من الداخل. قد لا تكون مختلفا في المظهر، وربما تشعر بالاختلاف في داخلك، فالغبي دائما على خطأ ولكنه على صواب عندما لا يفعل شيئا. ربما لم تعد ذلك الجميل العطوف كالآخرين، ولكن هناك أشياء يمكنك فعلها وأشياء أخرى تحب فعلها. فإن أخطأت وسخر منك الزملاء فلا تغضب، وإلا كيف تفرق بين الأشياء التي تعرفها والأشياء التي تتقنها إن لم تحاول من جديد؟ ليست الموهبة شجرة طويلة وسط حقل وسط حق ليست الموهبة شجرة طويلة وسط حقل خال من النبات، فيمكن رؤيتها بسهولة من بعيد. أحيانا تكون الموهبة كالذهب، وعليك أن تحفر بجد واجتهاد كما يفعل عامل المنجم لتعثر عليها. صورة: كنز مخبوء. حتى إذا اكتشفت الأشياء التي تتقنها فقد تواريها خجلا عن الناس، وقد لا يسهل عليك تكوين الأصدقاء أو رفع يدك في الفصل الدراسي، أو قد لا تستطيع إخبار أسرتك بما يدور داخلك. يريد والدك معرفة مشاعرك، لذا حاول الحديث معهما وإخبارهما يريد والداك معرفة مشاعرك. يريد والداك معرفة مشاعرك، لذا حاول الحديث معهما وإخبارهما بأهم ما يمر بك وما تشعر به، وبهذه الوسيلة سيعتنيان بأمرك ويمنحانك اهتماما خاصا. أنت كنز، ولكنك قد تضطر أحيانا إلى إعطاء فرصة للناس لكي يعرفوك ويكتشفوا معدنك الحقيقي. عنوان: أنت هبة من الله. حين تشعر بأنك مختلف فقد تظن بأن أحدا لا يحبك. قد يكون الآخرون أكثر شهرة، وقد يكون من يتم اختيارهم للفريق أفضل، وقد يكون هناك من لهم أصدقاء أكثر مما لديك، وقد تعتقد أنك المسؤول عن ذلك وتتساءل لماذا لا أستطيع أن أكون كالآخرين. أنت هبة من الله. تخيل لو أنك ذهبت إلى حفلة وأحضر كل مدعو إلى الحفلة الهدية نفسها، فهل سيسعد صاحب الحفلة بالهدية المتكررة؟ لقد أعطانا الله للعالم كهبات مختلفة، وأرادك كما أنت وكما خلقك فقط. اجعل عينيك ثاقبتين. عنوان: اجعل عينيك ثاقبتين. أحيانا قد يسخر الصغار من الآخرين الذين يختلفون عنهم، وربما امتنعوا عن مشاركتهم اللعب، وإن حدث هذا لك فإنه يؤذي مشاعرك بالتأكيد. مشاعرك ليه؟ مشكلينها غلط. وإن حدث هذا لك فإنه يؤذي مشاعرك بالتأكيد، ولكنه لا يعني أنك لست جيدا. بعض الناس يخطئون في تقدير الآخرين لأنهم يحكمون بالمظهر فقط، ولا يستطيعون النفاذ إلى المشاعر الإنسانية داخل هؤلاء الآخرين. لكن البعض الآخر من الناس ممن لديهم عيون ثاقبة كأشعة إكس يستطيعون اختراق المظهر الخارجي لك، ويرون ما بداخلك من جمال عظيم، وعليك أن تتعلم منهم كيف تكون عيناك ثاقبتين. كن صديقا. أحيانا قد ترى نظرة الشعور بالاختلاف على وجه شخص آخر، إن هذا أنسب وقت لك لتكون صديقا، إذ يكفي أن تقول للآخر مرحبا، فسرعان ما سيقدر الشخص الآخر مبادرتك ويصبح صديقا لك. نحن بشر مرتبطون ببعضنا البعض لأننا متشابهون بدرجة أكبر من كوننا مختلفين. لست وحدك. ستندهش حين تكتشف أن كثيرا من الناس يشعرون بأنهم مختلفون، ذلك أن مظهرهم الخارجي يبدو الأسرع والأقوى، ولكنهم يشعرون أحيانا بالوحدة أو بالخوف أو الغربة. قد يكون السبب مختلفا، ولكن الشعور بالاختلاف واحد. قد نظن أحيانا أن الكل يرصد أخطاءنا، لكن إليك هذا السر. ينشغل الآخرون بما لديهم من مشاعر مختلفة، ولا يستطيعون حتى ملاحظة ما لديك من اختلافات. صورة: أنت وحسب. ما مواهبك؟ ما الأشياء التي تجعلك متميزا؟ حسنا، ما الذي تتقنه من أعمال؟ الغناء، حكاية النوادر، حل مسائل الرياضيات، الضحك، الطهي، تصليح الأشياء، الرسم. ربما تكون شخصية جذابة أو تجيد تكوين الصداقات. قد تعلمك أحداث حياتك أن تكون متفهما. الآن عليك أن تعلم الآخرين كيف يعاملونك فقط كما أنت. صورة: ناس مختلفون ومواهب مختلفة. كثير ممن يختلفون عن الناس لهم مواهب مختلفة. أمر جميل أن تكون رساما عظيما، لكن ماذا يحدث لو أننا كلنا رسامون عظام؟ من سيقوم بتجهيز الألوان؟ ومن يصنع الفرشاة؟ إن الرسم عملية مرهقة للغاية. نحن كذلك في حاجة إلى من سيقوم ببناء المسكن وصنع الأثاث وحياكة الثياب لكل هؤلاء الرسامين المتعبين. لا يهم مطلقا مدى ما تتميز به من مواهب خاصة، لأنها كلها مهمة على أي حال. صورة: دع موهبتك تتألق. خلق الله سبحانه وتعالى منك نسخة واحدة، وأنت كما أنت لا ينقصك شيء، كل شيء فيك يتحرك ويفكر ويعمل على أكمل وجه. أنت هبة من الله، كلك هبة حقيقية في كل ما تعمل. تحبك الأسرة والأصدقاء، والله كذلك يحبك كما أنت. لقد امتلكت كل ما تحتاجه لتحظى بحب الناس، فكن مختلفا وفخورا، وكن نجما يشع بالحب على كل الناس. المؤلف سوزان هايبر أوكيفي. كتبت كثيرا من الكتب، انتهت القصة أو انتهى الكتاب. المؤلف في آخر الكتاب مكتوب نبذة عن المؤلف والرسام. المؤلف سوزان هايبر أوكيفي. كتبت كثيرا من الكتب للأطفال، ومن أكثرها مبيعا كتابها المصور وحش جائع، والذي أصبح سلسلة مشهورة، وكتاب لغز للصغار وهي تعيش في. دي مؤلفة بقى. يبقى كتبت مش كتبت، يبقى المؤلفة، بس كاتبين المؤلفة. المؤلف سوزان هايبر أوكيفي كتبت كثيرا من الكتب للأطفال. سوزان تبقى ست. من أكثرها مبيعا كتابها المصور وحش جائع، والذي أصبح سلسلة مشهورة، وكتاب لغز للصغار وهي تعيش في نيوجيرسي مع زوجها وابنها وببغاوتين. الرسام مش مهم. هذه القصة يمكن أخذ مقتطفات من كلام المؤلف نفسه في التلخيص. يعني لا أحد في العالم يشبهك مثلا، أو لقد أعطانا الله للعالم كهبات مختلفة، وأرادك كما أنت وكما خلقك فقط. ممكن يعني كلماتها زي الحكمة ممكن تتلخص عن طريق أخذ عبارات منها.